قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: زكاة الميراث. وقال: حدثني عن يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. يقول مالك رحمه الله: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله. الرجل هنا للتغليب، وكذلك المرأة. إن العبد المكلف رجلا أو امرأة إذا هلك أي مات، وهذه لغة الحجاز، ولم يكن أدى زكاة ماله، ماذا نفعل في هذا المال؟ نعم. إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. يقول مالك: إني أرى أن يؤخذ ذلك. ذلك اسم إشارة راجع إلى إيش؟ الزكاة، ولم يؤدي زكاة ماله. يقول مالك: إني أرى. انظروا إلى هذا التعبير كأنه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. إني أرى أن يؤخذ هذا ذلك الزكاة من ثلث ماله، إن كان قد أوصى على ما سيأتي. يقول: زكاة المال، يقول مالك، تؤخذ من ثلث ماله. لماذا؟ كأنه يقول: حينما يموت العبد ليس له تصرف في المال ورفعت يده عنه، ولكن الله تصدق على الإنسان بثلث ماله، كما في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم أو عند وفاتكم زيادة في أجوركم أو رحمة بكم. قد يفوت الإنسان بعض الشيء ولا يتذكر ذلك، أو لا يتنبه إليه ولا يتوجه إليه إلا في آخر حاله، ففي آخر حاله المال مال وارث، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان قد وهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا من التمر ثم لم تقبضه، وحضرته الوفاة، قال: يا ابنتي، لو كنت قبضتيه وجدتيه لكان لك، وإنما الآن هو مال وارث. مال وارث وليس حي يتكلم. نعم، إذا وصل الإنسان إلى حالة تأكد فيها الوفاة أصبح المال مال وارث، وتصرفات المريض في ماله تكون محشورة أو محدودة في الثلث. وقال: إنما هو أخواك وأختاك إلى آخر. المهم إنه مال وارث. وعمر رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن وكان في آخر الأمر قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل سلم عليها وقل لها: عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يكون مع صاحبيه في الحجرة عندك، فإن أذنت فبسم الله. ثم في آخر لحظة قال، جاء عبد الله وقال: إنها قد أذنت. يقول في هذا الخبر: قل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير للمؤمنين، لأنه في حالة لا تسمح له أو لا تنفذ تصرفاته. إذن المال مال وارث، وله في ماله الثلث. أولى ما يكون له يوفي دينه، ولذا مالك في آخر الباب يقول: أراه بمنزلة الدين عليه. وما حكم الدين في التركة؟ مالك يقول الثلث إن كان قد أوصى، وإذا لم يوصي يقول مالك: إن فعل أهله فحسن، حسن لهم وله، لهم ليأكلوا مال الحلال وله ليبرؤوا ذمته. ولكن لكي نعلم علاقة الزكاة بالتركة يجب أن نعلم الحقوق المتعلقة بالتركة قبل الميراث. المتبادر إلى الناس أن التركة للورثة وأن التركة ميراث، ولكن الفقهاء يتفقون على أن إذا مات الميت وترك مالا هذا المال تتعلق به حقوق خمسة. الحق الأول حقه هو، أي حق الميت، بتجهيزه ما يحمى كفن يشترى، حنوط يشترى، في بعض البلاد قبر يشترى له، سيارة تستأجر لنقله، كل هذه مؤونة دفنه وتجهيزه. فأول حق في التركة إنما هو إيش حقه في ذاته، مؤونة إيش تجهيزه. ثانيا ديونه، والديون عندهم قسمان، ديون حق لله وديون حق لآدميين. فالديون التي حق لله، حج وجب عليه ومات ولم يحج وهو قادر على الحج، هذا متفقون عليه حتى الشافعية الذين يقولون الحج على التراخي، ولو في آخر عمره يقولون إن مات ولم يحج وهو قادر على الحج مات عاصيا وأخرج من تركته ما يحجج عنه من بلده. إذن الحج من حقوق الله، نذر عليه، كفارة، زكاة، كل هذه من حقوق من؟ حقوق الله. حقوق الآدميين قرض، ثمن مبيع، أجرة عامل، هذه حقوق من؟ حقوق الآدميين. يبقى عندنا الأول إيش؟ حقوق الميت مؤونة تجهيزه، الثانية إيش؟ الديون، إما حق لله وإما حق للآدميين، الوصية، الميراث. إذا كانت التركة واسعة تفي بالجميع فلا إشكال، لكن إذا كانت التركة قليلة ولا تفي إلا ببعض هذه الحقوق الخمسة، فأيهما نقدم؟ خليكم مع شوية جماعة ولا لا؟ ها؟ كم حق متعلق بالتركة؟ خمسة. إذا ضاقت التركة عن الخمسة فيه أولوية ولا ما فيه؟ فيه أولوية. ويختلف الأئمة رحمهم الله في الحق الذي هو أولى بالتقديم عن غيره. نأخذ الحق الأول اللي هو إيش؟ تجهيز. عندما أحمد رحمه الله يقول مؤونة التجهيز مقدمة على الجميع، فلو لم يترك إلا ما يكفي مؤونة تجهيزه فقط جهزناه به. أحمد يقول إيش؟ مؤونة التجهيز. والثاني يقول لا. الشافعي يقول حق الله، مالك يقول حق الآدميين. إذا رجعنا إلى الحق الأول وقول الحنابلة، الآخرون يقولون لا، حق الآدمي يقدم، حق الله يقدم. فالحنابلة يقولون كما أنه في حياته لو كان مدينا لخمسة أشخاص وأردنا أن نبيع تركته للدين، فإننا نبيع التركة ونترك منها له ما يلبس وما يأكل. إذن هو في حياته مع إفلاسه عند الدائنين يملك اللباس والطعام، إذن في مماته هو أحق أيضا باللباس وما يعادل الطعام، أي الشيء الذي يخصه هو. والأئمة الثلاثة يقولون تجهيزه على ورثته، لأنه إن كان في الحياة فقيرا لا يملك مالا وليس مدينة فنفقته على من؟ على ورثته، من كان يرثه ينفق عليه، فكذلك من يرثه يجهزه. والآخرون يقولون إذا لم يوجد من أقاربه فنفقته على بيت مال المسلمين، فكذلك مؤونة تجهيزه على بيت مال المسلمين. ننتقل إلى الدين. الدين قسمان، دين حق لله ودين حق لمن؟ للآدميين. الشافعي قال دين الله مقدما، ومالك وأبو حنيفة قالوا دين الآدميين مقدما. لماذا؟ يقول الشافعي رحمه الله في باب الحج جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وقد وجب عليها فريضة الله في الحج ولم يحج، أفينفعها إن أنا حججت عنها؟ فقال انظر التعليم، أسلوب التعليم النبوي، ما وسائل الإيضاح الشكلية؟ لا، العقلية التي يعقلها الجميع. أرأيت، أخبريني، قولي لي. كانت سائلة أصبحت مسؤولة. الفلاسفة يقولون أبلغ الجواب من كان ما كان في سؤال. هي بتسأل أرأيت أمي كذا، أينفعها إن حججت عنها؟ ما قالش آه ولا لا، يستخرج منها هي الجواب. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. يبقى عرفت الجواب ولا لا؟ قال فدين الله أحق بالوفاء. أنت عارفة إن دين أمك لو دفعتيه حينفعها؟ نعم. وإلى هنا حد علمها، أي أحالها من المجهول عليها إلى المعلوم عندها، ثم زادها علما جديدا. فدين الله أحق بالوفاء. فالشافعي رحمه الله قال أحق، هذه أفعل تفضيل، فالأحق بالوفاء يبقى دين الله ولا دين الآدمي؟ دين الله. المالكية والآخرون يقولون لا، نحن نقدم دين الآدمي. ليش؟ قالوا دين الله مبني على المسامحة والله كريم، ودين الآدمي مبني على المشاحة لأنها الإنسان لئيم. وجاء في الحديث في أول الأمر في الإسلام كان صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته مصداق قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى، إن قالوا نعم قال لا صلوا أنتم، حتى جيء بجنازة وقالوا نعم عليه دين ديناران قال صلوا عليه أنت. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صل عليه والدينين علي أنا، الدينارين علي أنا. قال برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك يا علي؟ قال بلى يا رسول الله. فصلى عليه. ثم بعد ذلك قال من مات وعليه غرم فعلي غرمه، ومن مات وله غنم فغنمه إلى أهله. فقال الجمهور ردا على الشافعي ها هو صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يصلي على الميت لدين الآدميين، ما كان يسأل على ديون لله إذن. وقال إن المرأة ليعذب أو مسجون في قبره بدينه، إذن دين الآدميين رهوة كبيرة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الشهادة الشهداء في سبيل الله، إذا كان مدينا يشبث في دينه في قبره. ووصية بعض الصحابة نسيت اسمه وجابر ولا من، أوصى خالد بن الوليد قال أخبر أهلي في المدينة، أو قال يا فلان اذهب إلى الأمير خالد فقل له إن فلانا أخذ درعي وهو تحت رحله في خيمته، وإن أخبر أهلي بالمدينة أن علي درهمان لفلان فليؤدها عني. إنسان مات قتل شهيد. فجاء الرجل وبلغ ما رآه في منامه من صاحبه، قال يا خالد فلان رأيته في المنام يقول لي كذا وكذا وقد استشهد. فقال أين فلان؟ قال أنا هو. قال اجلس، قم يا فلان واذهب إلى خيمته وارفع متاعه وانظر ماذا تحته. فذهب فوجد الدرع تحته، فعجب لذلك خالد قال هذه واحدة. ثم كتب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عن القصة، وقد وجدنا شاهدها بأننا وجدنا الدرع كما أخبر. ولذا يقولون أول وصية تنفذ في المنام وسددوا الدين عنه. فهذا شهيد في سبيل الله لم يستقر له قرار في قبره أو تستقر روحه حتى يسدد الدين عنه. إذن الدين في التركة حق لله وحق لآدميين. فالشافعي يقول حق الله مقدم، والجمهور يقول حق ليش؟ الآدميين. بالمناسبة حقوق الآدميين لها درجات، حق موثق برهن، حق موثق بسند، حق موكول للأمانة. ما هذه الحقوق؟ أنواع ثلاثة. يتفق الفقهاء على أننا نبدي الحق الموثق برهن، هو مدين بألف وراهن فيه حلي زوجته، مدين بعشرة آلاف وراهن فيها سيارته. رهون كان موثق نفسه ولا مهملها؟ موثقها، لأن العادة أن الرهن يكون أكثر قيمة من الدين، فعلينا أن نفك الرهن أولا لأننا نستفيد بالرهن من حق الدائنين الآخرين. نعطيه حق ونأخذ السيارة نبيعها نوفي بقية الآخرين. فيقدم ما كان موثقا برهن، ثم يثنى بإيش؟ الموثق بسند، لأن هذا ما في تلاعب. ثم بعد ذلك ما كان موكولا بالذمة، وهذا راجع إلى أمر القضاء في إثباته وعدم إثباته. بعد الديون وحقوق الله والآدمين الوصية. لعل إنسان يسأل، بأن يتفق الجمهور بالإجماع على نفاد سداد الدين قبل الوصية، مع أن القرآن يقول قبل من بعد وصية إيش يوصون بها أو دين، وصية أو دين، فقدم الوصية على الدين، مع أن أسلوب القرآن في التقديم والتأخير يقدم للأهمية. وقد أخذ صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة وأراد أن يسعى، قال من أين نبدأ يا رسول؟ الصفا والمروة متماثلان، إن بدأ من هنا وانتهى من هناك، أو بدأ من هناك وجاء إلى هنا، المسافة واحدة، متوازيان متعادلان، أيهما نبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بإيش؟ بالصفا، ابدأوا بها. إذن للبداءة تأثير في التقديم. فيقول العلماء بإجماع المسلمين الدين في الوفاء مقدم على إيش؟ على الوصية، وإنما ذكرت الوصية مقدمة على الدين للاهتمام بها وعدم تضييعها. لأن الدين لمن؟ لحي ولا لميت؟ للأحياء. وصاحب الدين جاي طالب ولا ترك؟ جاي طالب، وما ضاحت ورهم طالب. ولكن الوصية حينما أراد أن يموت، أوصيكم أن تتصدقوا عني بكذا، أوصيكم أن تعطي فلان المسكين كذا، تكسو المساكين، تطعم الجائعين، من صاحب هذه الوصية؟ مات وراح. وين المساكين وين الجائعين؟ ما في حد طالب فيها. كان جانبها ضعيفة من حيث المطالبة والوفاء، فقدمت قبل الدين قوي الجانب، صاحب الحق يطالب فيه. وهكذا أيها الإخوة، الوصية بعد الدين. لماذا؟ لأن الدين حق للدائن، والوصية تبرع من الموصي. الوصية ايش؟ تبرع واحسان، ولكن الدين حق في الذمة، فهل يتبرع وهو مدين؟ لا. بعد هذه الكركبة كلها يأتي اصحاب الميراث ياجي للورثة نقول ايش اللي بيجي من هذا كله؟ بعد التجهيز وبعد الديون وبعد الوصية، خذوا الباقي وانقسموه في مدينكم على كتاب الله وسنة رسوله. مفهوم هذا يا اخوان؟ ففي هذه الحالة هلك الهالك كما عبر مالك رحمه الله، ولم يكن أدى زكاة ماله. إذن هذا المال فيه حق لمن؟ لله. وهناك الآية الأخرى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق حقيقة للسائل والمحروم، ولكن الذي أوجب هذا الحق هو الله، والذي يطالب بهذا الحق هو الله. إذا نعتبر الزكاة حقا دينا لآدمي المساكين، ولا دينا لله؟ وأيهما نقدم؟ كلاهما متلازمان، حق الله ملتزم للمساكين، وحق المساكين يلزمه حق الله. إذا الزكاة تجمع الحقين. إذا قبل كل شيء نقدم الزكاة. إلا أن مالك رحمه الله يقول أرى أن ذلك يكون في الثلث إذا أوصى الميت به. إذا أوصى هم ملزمون بموجب الوصية وملزمون بموجب الحق الموجود. وقوله إذا كان في الثلث، هذا هو الذي يخالف مالك فيه غيره، لأن غير مالك أو الشافعي يقول ولو ذهبت بكل المال، ولكن أمر الزكاة تذهب بكل المال. لو أن المال هلك ولم يبق منه إلا ما كان واجبا في الزكاة، لو كان المال باقيا خرجنا الزكاة. فعند الشافعي الذي يقول بتقديم حق الله أو حق الآدميين ولو جاءت على كل المال، ويتصور ذلك فيما إذا إيش هلك المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال ولا بالذمة؟ قبل الإيجاب أو قبل الأداء متعلقة بالمال، وقبل استقرار الوجوب تعلقت بالذمة. وعلى هذا يقول مالك تخرج الزكاة إيش؟ زكاة الميراث من ثلث المال قبل أن يقتسمه الوراث. نعم. يقول مالك ولا يجاوز بها الثلث، يعني ما نزيدش عن الثلث. ليش؟ هناك في جانب الوصية مالك له وجهة نظر. لو أن إنسانا مخرج الزكاة وبعيدين عن باب الزكاة. لكن جاء وعند طلوع الروح هو لسه بيتكلم، قال يا جماعة فلان له كذا، فلان له كذا، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، وكتبنا كذا وكذا، وجدناها جاءت على كل التركة. يبقى خلى شيء للورثة؟ ما خلى شيء. فمالك يقول ليس لكذا وكذا إلا ثلث التركة فقط، وعلل ذلك يقول لأنه لو أجيزت كل الوصايا في تلك اللحظة لعله يؤخر الحقوق والديون حتى إذا جاءه الموت قال لفلان ولفلان ولفلان ولم يترك شيئا للورثة. يبقى كأنه كان يضار الورثة. إذا كان سيضار الورثة بلفلان ولفلان، لا نقول أنت عندك حقك في عنده الثلث. وإذا جئنا إلى الثلث هذا يا جماعة، وهناك وصايا متعددة، هل هناك من يقدم على آخر؟ إذا كانت وصايا در وخير فالمتقدم يلحق المتأخر. وباب الوصايا باب واسع نأتي له إن شاء الله في محله. المهم عندنا أن مالك رحمه الله يقول إيش؟ أرى أن الزكاة تخرج من مال الميت بعد موته إن كان قد أوصى بها ولا تتجاوز ثلث التركة. إذن الورثة ملزمون بإخراج الزكاة في حدود الثلث إن كان المورث قد إيش؟ قد أوصى. فإذا لم يكن قد أوصى وتركها لأمانته حينئذ إن فعلوا فهو حسن، وكما أشرنا حسن لهم وحسن له. وإذا لم يفعلوا ما نقدر نقول ليش ما تخرجوا، هذا مال مورث وإحنا ما ندري ما علينا فيه، وجاءنا بوجه شرعي. كونه اكتسبه أو كونه لم يزكه أو كان ما ندري عن هذا ولا نعلم في هذا ولا إحنا مسؤولين عن هذا، فليسوا ملزمين بزكاة، ولكن إذا علموا وأخرجوها فهو إيش؟ فهو حسن. نعم. قال وتبدى على الوصايا. تبدى على الوصايا ليش؟ لأنها حق إيش؟ الزكاة في التركة إيش يا جماعة؟ دين ولا لا؟ دين مطالب به. وهذا ينص مالك بأراها تبدى على الوصايا، لأن بإجماع المسلمين الديون مقدمة على الوصايا. نعم يا شيخ ايش فيه؟ تصبرين. نعم؟ نقول الزكاة تجوز في الجامع ولا نقول لا تجوز؟ نعم. قال وأراها بمنزلة الدين عليه. يقول مالك وأراها بمنزلة الدين عليه. والدين يقدم على الوصية ولا يؤخر؟ ها؟ الدين يقدم على الوصية. والدين مقدم على الوصية في عند ايه؟ عند الجميع. اي الديون؟ من كلام مالك نستطيع ان نقول يا المالكية، مالك يوافق الشافعي في ان دين الله يقدم على الوصايا، لانه لم يفصل هنا اي الديون. قال اراها كالدين، اي في رأس ماله، ان اوصى ففي الثلث، والا لو جاء انسان وطال اذا لم يوصي بدين وجاء صاحب الدين وأثبت دينه يعفيكم من التركة ولا ما يعفيكم؟ يأخذ حقه قبل ما تأخذ حقوقكم ولو لم يوصي صاحب الدين. نعم. قال رحمه الله فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. يقول فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا اللي هي إيش؟ الزكاة، لأنها بمنزلة الدين. إذا الزكاة دين في التركة فتقدم في الوفاء بها على الدين على الإيش؟ على الوصايا. وكما قلنا الوصية ايش؟ تبرع من الموت، ولكن الدين حق في ذمة اكله، فعليه ان يوصي هذا الدين. نعم. قال وذلك اذا اوصى بها الميت. قال فان لم يوصي بذلك الميت فعل ذلك اهله فذلك حسن، وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمه ذلك. هذه اللي اشرنا اليه سابقا بان مالك رحمه الله شرط ذلك على وصية الميت، فاذا لم يوصي وهم يعلمون ففعلوا ذلك فحسن منهم وحسن له فعلوه، وإن لم يفعلوا يقول مالك ليسوا بملزمين، يعني ليسوا بملزمين قضاء، ليس على الولي أو ولي أمر المسلمين أن يلزمهم بإخراج شيء من التركة، ولكن فيما بينهم وبين الله يجب عليهم أن يبرئوا ذمتهم وأن يخلصوا إيش؟ مورثهم من